الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد وعليكم السلام. فإذا عرفنا مما تقدم أن مفهوم واجب الوجود ما حمل عليه الوجود لا لحيثية تقييدية ولا لحيثية تعليلية، بمعنى أن الوجود يحمل عليه لا لأن الموضوع مقيد بقيد كالجسم حينما كان يحمل عليه كلمة مرئي لكونه أبيضا، فالحمد هناك كان مقيدا عليه السلام بحيثية تقييدية، أي أن الموضوع ما صح حمل المحمول عليه إلا لتلك الحيثية التقليدية، وتارة كان الحمد يكون الحمد لحيثية تقليدية، يعني لا يمكن حمل الوجود على ذلك الموضوع إلا لسبب إلا لعلة، كما نقول الوجود الإمكاني موجود لكن بحيثية تعليلية وهي الحق سبحانه وتعالى. وهناك حيثية ثالثة مرت علينا أيضا وهي الحيثية الإطلاقية التي لا تكون قيدا لذات الموضوع ولا تكون علة لثبوت المحمول للموضوع، يعني لا حيثية تقييدية ولا حيثية تعليلية، وإنما يراد منها فقط تأكيد الموضوع بقولنا الإنسان من حيث هو إنسان حيوان ناطق، فهنا هذه الحيثية لم تغير الموضوع ولم تعدل ثبوت المحمول للموضوع بعلة. واضح العبارة؟ وضرب المصنف مثال للواسطة في العروض الماهيات الإمكانية، أنها في الحقيقة بواسطة في العروض يثبت لها المحمول، حينما نقول الإنسان موجود فهنا ما حمل الوجود ماهية وإنما حمل الوجود على الماهية بحيثية تقليدية وهي الماهية المقيدة بالوجود يطلق عليها أنها موجودة ومتحققة. ولذا قالوا أن حمل الوجود على الماهية حمل بالعرض والمجاز، وحمل الوجود على الوجود الإمكاني لا على الماهية الإمكانية يحتاج إلى حيثية تقييدية. فنقول الوجود الإمكاني موجود لكن وجوده محيط بحيثية تعليلية، هذا خلاصة ما مر من البحث. وأرجو التوجه لأن مهمة الطالب كما تقدم هي البحوث للحكمة الإلهية بالمعنى الأخر، فعليه أن يسكن هذه العبارات صحيحا دقيقا. والواسطة في العروض بل كما في واسطة وجود الحق لتحقق الوجود الإمكاني، هنا الواسطة هنا الحيثية التعليلية، يعني الحق علة للوجود الإمكاني، هذا تقدم. والواسطة في العروض أن تكون منشأ لاتصاف ذي الواسطة بشيء، الواسطة العروضية هي التي تكون منشأ لاتصاف الشيء بشيء. الواسطة العروضية هي التي تكون منشأ للاتصاف كحركة السيارة التي هي منشأ لاتصاف زيد الجالس في السيارة بالتحرك. فالمتحرك بلا تجوز المتحرك حقيقة هي السيارة، هي السيارة، لكن اتصاف زيد بالتحرك لحركة السيارة، فالسيارة واسطة عروضية لحمل التحرك على زيد، فالسيارة متحركة، هناك الحمل حقيقي بلا واسطة في العروض، لكن الزيد الجالس المتوقف الجالس الذي لم يتحرك والسيارة تتحرك وصفه بالتحرك بواسطة عروضية وهي حركة السيارة، فإطلاق التحرك على زيد بواسطة عروضية. والواسطة في العروض، شنو معنى الواسطة في العروض؟ هل شوي نوضحها أزيد بعبارة سهلة؟ يعني يكون شيء متوسط لكي نحمل ذلك المحمول على الموضوع، لكي نحمل ذلك المحمول على الموضوع، فنحمل التحرك على ذلك، على ذلك للسيارة لتحرك السيارة، فتحرك السيارة صار واسطة لحمل الحركة على زيد، وإلا فزيد بما هو لا يحمل عليه التحرك. والواسطة في العروض أن تكون الواسطة في العروض منشأ علة سببا لاتصاف بالواسطة، بالواسطة ما هو زيد صاحب الواسطة بشيء من أجل الواسطة زيد بالتحرك، يكون تحرك السيارة واسطة في هذا الحال. يعني في الحقيقة، في الحقيقة المحمول ليس ثابت للموضوع، المحمول في الحقيقة ليس ثابت للموضوع إلا بضرب من المجال، كما قرأنا في الأدبيات الميزاب جار. ولكن بل الاتصاف بالواسطة كذلك بشيء كالتحرك، ولكن بالعرض يعني بالمجازي لا بالحقيقة، فاتصف زيد بالتحرك لتحرك السيارة. المتحرك بالذات وبالحقيقة هي السيارة، وصف زيد بهذا الشيء لتحرك السيارة، ولكن الاتصاف بالواسطة بالعرض كوساطة، مثال للواسطة العروضية كواسطة حركة السفينة، السفينة متحركة، هذا الحمل حقيقي، لكن كواسطة حركة السفينة لحركة جالسها كزيد، لحركة جالسها كزيد، فنقول زيد متحرك، فهنا واسطة عروضية. والواسطة في الثبوت الآن جاء ليتكلم عن الواسطة الثبوتية. الواسطة الثبوتية تارة تلحظ في أداء في مقابل الواسطة العروضية التي تكلمنا عنها الآن، فنقول واسطة ثبوتية أي واسطة لثبوت المحمول للموضوع حقيقة لا مجازا، أي علة وسببا لحمل المحمول على الموضوع. في قبال الواسطة العروضية التي تسبب الحمل لكن بالعرض والمجاز، وتارة تكون الواسطة الثبوتية لا في قبال الواسطة العروضية بل في مقابل الواسطة الإثباتية، يعني الواسطة التي تكون لإثبات الشيء في باب البراهين في باب الأدلة. فالإثبات يرجع إلى من؟ يرجع إلى من؟ إلى التوسطات والإثباتات العقلية الذهنية في باب الأقيدة والبراهين، والثبوت يرجع إلى الأمر الذي يكون علة وسببا في الخارج. فواسطة ثبوتية في قبال عروضية، وواسطة ثبوتية في قبال إثباتية أي برهانية ذهنية عقلية. الآن جاء ليقول أن الواسطة الثبوتية تارة الواسطة، الآن بعد ما نغرض الواسطة الثبوتية ما هي، تارة الواسطة تتصف بما يتصف به الموضوع، بما يتصف به ذو الواسطة، وتارة الواسطة لا تتصف بما يتصف به ذو الواسطة. ضرب مثالين. المثال الأول: النار واسطة لحرارة الماء، النار واسطة ثبوتية، واسطة سببية، واسطة علية، لكي يتصف الماء بالحرارة. فثبوت الحرارة أبو التوجه، هذا محمول نقول له، فثبوت الحرارة لموضوعنا وهو الماء، تقول الماء حار، لكن لماذا حار؟ للنار، فالنار علية للنية لها بالنسبة إلى ثبوت المحمول، ثبوت المحمول للموضوع. هنا أرجو التوجه في مع الكلام هنا، كما وأن الواسطة وهي النار متصفة بصفة الحرارة، ذو الواسطة وهو الماء أيضا متصف بالحرارة. فالواسطة تارة كما تجعل الموضوع متصفا بوصف كالحرارة هي متصفة أيضا بذلك الوصف. فالماء حار والنار أيضا حارة، واضح العبارة؟ وتارة الواسطة تكون واسطة لشيء، لذي الواسطة، لكنها تجعل ذا الواسطة متصفا بشيء هي ليست متصفة بذلك الوقت. مثال: جعل الشمس مثالا فقط. الشمس تبيض بعض الأشياء، الشمس إذا ضربت بعض الأشياء تجعل تصيرها بيضاء، وبعض الأشياء تصيرها سوداء، كما لو ضربت الإنسان في بلاد حارة حتى يرتفع متوسط اللون يصبح أسمرا يصبح أسودا مثلا. فالشمس واسطة لثبوت السواد للإنسان، لكنها لم تتصف بالسواد، لكنها أي الواسطة وهي الشمس لم تتصف بالسواد، فصارت سببا لاتصاف ذي الواسطة وهو الوجه بالسواد، لكنها هي لم تتصف بهذا الوصف، واضح العبارة؟ ضرب مثال ثاني بناء على الهيئة القديمة البطل اليوسية. ضرب مثال آخر بالشمس: يعتقد القدماء طبقا للهيئة القديمة البطل اليوسية أن الأجسام العنصرية المركبة من العناصر الأربعة، هذه الأجسام تتصف بالبرودة والحرارة، تتصف بالرطوبة واليبوسة، تتصف بالبياض والسواد، تتصف بأوصاف كثيرة، لكنهم يعتقدون على أن الأجسام الأثيرية وهي الأجسام الفلكية لا تتصف بالحرارة ولا بالبرودة ولا بالبياض ولا بالسواد ولا بأي شيء. فكانوا يعتقدون أن الشمس ليست حارة، لكنها واسطة لثبوت الحرارة في الأجسام العنصرية. فعلى هذا المبنى نتكلم. فنقول: الشمس خالية من الحرارة مع كونها خالية من الحرارة تجعل الشيء وهي الأجسام العنصرية حارة، فذو الواسطة اتصف بالحرارة لواسطة وهي النار لم تتصف بالحرارة. المبنى صحيح مو صحيح له مجال وكلام آخر. أقرأ العبارة. والواسطة في الثبوت أن تكون منشأ تلك الواسطة الثبوتية للاتصافي يعني الاتصافي للواسطة بشيء بالذات عبد التوجه. هناك في الواسطة العروضية كان الموضوع يتصف بصفة لكن بالعرض والمجال كاتصاف زيت الحرارة. هنا في قبال ذا هنا الموضوع لسبب الواسطة الثبوتية يتصف اتصافا حقيقيا بالذات لا تجوزيا لا مجازيا. ولذا قال للاتصاف بالذات وهي أي الواسطة في الثبوت قسمان أحد القسمين أن يكون نفس الواسطة في الثبوت. يهو ما هو الواسطة في الثبوت في مثالنا؟ كلنا أن يكون نفس الواسطة في الثبوت متصفا به بمورد الواسطة كالحرارة ما هو مورد الواسطة؟ النار صارت موردا لتوسط أي شيء لتوسط الحرارة كالنار التي هي واسطة ثبوتية كالنار الواسطة لحرارة الماء. فالماء حمل على الماء. لماذا حمل على الماء؟ لعدة وهي النار. فكما وأن الماء اتصف بالحرارة الواسطة بنفسها كانت أيضا متصفة بالحرارة. هذا أحد الأقسام. وثاني الأقسام من الواسطة في الثبوت أن لا تكون الواسطة في الثبوت متصفة بمن بوصف ذات تلك الواسطة. بذلك الواسطة الحرارة هنا في الشمس ثبتت بواسطة الشمس باعتقادهم للموضوع لكن الواسطة وهي النار خالية من الحرارة. النار سببت عروض البياض أو السواد على بعض الأجسام لكن الشمس خالية من هذه الواسطة من الحرارة من البياض أو السواد. كالشمس الواسطة لها للحرارة كالشمس التي هي واسطة لها أي للحرارة أو كالشمس التي هي واسطة لسوداد وجه القصار غاسل الثياب إذا جلس يغسل الثياب على الشاطئ فضربته الشمس ضربا شديدا في منطقة حارة مثلا يسود وجهه بالتدريج. وبيضاض الثوب وقد تكون الشمس سببا لكي يصبح لون الثوب الذي كان بكيفية خاصة يخف شيئا بعد شيء ويصبح أبيضا مثلا أو لعلها تكون سببا لثبوت البياض لبعض الأشياء. فإنهم يقولون مع كون الواسطة خالية من الحرارة والبياض والسواد جعلت ذا الواسطة متصفا بهذه الأوصاف. واضح العبارة لحد الآن؟ هذا محمول مرتبط بأول الصفحة موجود مرتبط بما تقدم. أقرأ عبارة. ما ذاته ما مبتدأ أول ذاته مبتدأ ثاني المبتدأ الأول هذا مبتدأ ثاني المبتدا الثاني مع خبره موجود خبر للمبتدا الاول. ما ذاته ما مبتدا اول، ذاته مبتدا ثاني، موجود خبر المبتدا الثاني، هذه الجمله خبر للمبتدا الاول، بذاته ولذاته جار ومجرور متعدد بالخبر متقدمان على الخبر، متقدمان على الخبر. ماذا؟ ما أرجوك. كان كلامنا في من؟ كان كلامنا في من؟ في مطلب ما الشارحة، يعني في مفهوم وجوب الوجود، يعني في مفهوم وجوب الوجود. ما هو وجوب الوجود؟ وجوب الوجود هو الحقيقة التي ما ذاته ما حقيقته بذاته لذاته موجود، يعني ما كان بريا نزيها بريئا لذيها عن الواسطة الثبوتية والواسطة العروضية. فما كان فيه فما كان فيه حيثية تقليدية ولا حيثية تعليلية لثبوت الوجود له هو واجب الوجود. هذه العبارة الماضية أنا وضحتها تماما أو لا ماضي؟ كالجار والكالظرف والمجرور، وضحتها؟ كالظرف والمجرور، يعني إذا قلنا ظرف وحده له معنى، معنى الظرف الظرف والمظروف، وإذا جاء مع الظرف مع المظروف كان لكل واحد منهما معنى. معنى كالفقير والمسكين، قد نقول فقير ونقصد الفقير والمسكين معا، وقد نقول مسكين ونقصد الفقير والمسكين معا، لكن إذا قلنا فقير ومسكين كان لكل واحد منهما معنى، فالمسكين أرجى حال من الفقير. بل موجود ومستحق، موجود ومستحق عفو بيان، ومستحق لحمل مفهومه مفهوم الوجود، لحمل مفهومه أي مفهوم الوجود. هذا الذي يستحق حمل مفهوم الوجود لذاته بذاته هو الحق، هو الحق، هو الحق. العلا جمع الأعلى، جمع العلا، العلا جمع جمع عليا، صفاته العلا جمع عليا، صفاته صفاته هذه تتمة الشعري، هذه تتمة الشعري، كقولك عز وجل، كقولك تعالى وتبارك وتعالى. زين، العلا صفاته، يا بهذه العلا صفاته من أي باب من أي نحو من الكلام في الأدبيات؟ قال العلا صفاته من قبيل من قبيل إضافة الصفة، إضافة الصفة وهي العلا إلى معموله إلى صفاته. فالعلا معمولة إلمن لصفاته، مثل من؟ مثل من؟ كالحسن، كالحسن لا وجهه، وجهه كالحسن وجهه، من باب إضافة، من باب إضافة. واضح المثل؟ أرسل كأنه يقول لو قرأت العلا صفاته المتعالية صفاته كان أولى. قال لا، لأن الروية في المصراع المتقدم مكسورا، ألجئنا لضرورة الشعر أن نقرأ بالكسر ليتطابق وزن الشعر. لأن هاي تعليل، لماذا قرأته قرأت العلا صفاته وما قرأت العلا صفاته؟ لأن الروية في المصراع الأول، لأن الروية في المصراع الأول، ما هو المصراع الأول؟ ما ذاته بذاته لذاته مكسور، موجود الحق العلا صفاته. لأن الروية في المصراع الأول على الكسر، العبارة لحد الآن على الكسر. انتهينا من مفهوم واجب الوجود. الآن جاء ليقيم البراهين. من بعد مرحلة المفهوم ننتقل إلى من؟ إلى مرحلة أصل ثبوت الشيء، أصل وجود الشيء، هل البسيطة؟ الآن جاء ليستدل على من؟ على ثبوت واجب الوجود، أو تعبر كما عبرت بعض الكتب على ثبوت الصانعي. واضح العبارة؟ لأهمية البحث لأهمية البحث ولأجل أن لا تخرج كلمة غير مفهومة تكتبون إن شاء الله أولا البراهين ثم نطبقها تطبيقا على وجه السرعة. أيضا بعد الاعتراف بواقعية في مقابل السوفسطائيين هناك رزاع أولي قبل مرحلة كل شيء، هل هناك حقيقة ثابتة أو ليست هناك حقيقة ثابتة؟ السوفسطائيون ينكرون الحقيقة على ما نسب إليهم، والبقية كلهم وكل الملل والبشرية تقول بحقيقة ثابتة لا شك فيها. بعد هذا نأتي لنستدل على الحق تعالى من طريق الوجود لإثبات الوجوب بحسب العرف والعادة وبحسب المشهور يقال الأدلة على ثبوت الصانعين على وجود واجبين إما النية من المعلول على العلة أو للنية يعني من العلة على المعلول. هذا التعبير بالنسبة إلى الحق تعالى فسامحي بالنسبة إلي وإليه كلام النبي تارة يستدل عليه تارة يستدل عليه لوجود أثر وجد مني وتارة يستدل عليه من طريق علة. لكن بالنسبة إلى الحق تعالى لأن الوجود بما هو وجود لا علة له لا لم له فلا يمكن أن نستدل على الواجب بدليل للنيين لأنه لا لم لأصل الوجود لحقيقة الوجود يجب على العدم. وإذا كان هكذا فإذا ماذا يريدون؟ يريدون أن يستدلوا بالحقيقة الوجودية الثابتة على وجودها على وجود هذه الحقيقة، فهو استدلال من مفهوم الوجود لمفهوم الوجود، وعبر بتعبير آخر واستدلال من مفهوم الوجود. لكن الفيلسوف لا يريد مفهوم الوجود بما هو وجود إلا بلحاظ مرآسيته عن واقع وحقيقة الوجود، فيريدون أن يستدلوا بمن؟ بمفهوم الوجود بمرآسية حقيقة الوجود على من؟ على مفهوم الوجود بمرآسية حقيقة الوجود. في عبارة أوضح يريدون أن يستدلوا بحقيقة الوجود على كونها واجبة أخرى عبارة وهو دليل الصديقين لأنه لا علة ولا لم لحقيقة الوجود فاللمية حقيقية ليست موجودة، لكن اللمية بهذا المعنى استدلال من حقيقة الوجود على وجود ذلك الوجود. ودليل الصديقين يكون من طريقين طريقة المتألهين المتوغلين في الحكمة الإلهية وهو المعبر عنه بدليل الحر. ودليل الصديقين يكون من طريقين، طريقة المتألهين المتوغلين في الحكمة الإلهية وهو المعبر عنه بدليل الكون أو الاستدلال على الشيء من طريق النقيض وطريق الإلهيين وهو المعبر عنه بالدليل المستقيم فإذا المصنف يريد الدخول إلى دليل الصديقين على حقيقة على طريقة المتوغلين المتألهين وعلى طريقة الحكماء الإلهيين. فنقول حقيقة الوجود إن كانت واجبة الوجود فهو المطلوب وإلا لزم الخلفوت. واخر عبارة، هذه الحقيقة المشاهدة، هذه الواقعية التي لا يكرها إلا الصوفي، إن كانت واجبة الوجود بالذات فهو المطلوب، أن هذه الحقيقة واجبة الوجود وهو مطلوب كلامنا، وإلا لزم الخلفوت، لأنها لو لم تكن واجبة لكانت ممكنة لا ممتنعة. لماذا لو لم تكن واجبة تكون ممكنة لا ممتنعة؟ لماذا؟ لأنه يستلزم سلب الشيء عن نفسه، حقيقة الوجود في قبال الصفة الطائعين، فإذا هي حقيقة ثابتة التحقق، هذه ثابتة التحقق إما واجبة أو ممكنة، أما كونها ممتنعة يعني الثابت ممتنعا، المتحقق لا متحقق، هذا سلب الشيء عن نفسه، والشيء لا يسلب عن نفسه محال، كما وأن إعطاء الشيء لنفسه محال وهو تحصيل الحاصل، سلب الشيء عن نفسه محال لأنه يكون من باب جمع النقيضين، لأنه يستلزم سلب الشيء عن نفسه، ولا تكون حقيقة الوجود ممكنة. الآن الدليل على أنها لا تكون ممكنة، ولا تكون حقيقة الوجود ممكنة بالإمكان المعنوي. أبي توجد الإمكان كما تعلمون على نحوين، إمكان معنوي يعني كون ذات معنوية بحسب ذاتها لا استواء، نسبتها إلى الوجود والعدم على حد سواء، هذا يسمى من الإنسان الماهوي، أن الممكن بحسب ذاته وجود الإنسان الماهوي ولا أبتضاء بالعددي يكون واجبا أو ممتنعا بالغير. وهناك إمكان آخر وهو ضعف الوجود، وهو كون الوجود وجودا رابطا، كون الوجود وجودا تعلقي الذات، وهو الذي عبر عنه صدر المتألهين بالإمكان الفقري. فإذا سمعتم الإمكان الفقري هو الوجود الضعيف، فإذا الإمكان الفقري ملاحظة الوجود الإنساني، الإمكان المعنوي ملاحظة الذوات الإنسانية. واضح العبارة؟ الآن نريد أن نقول أن الحقيقة الوجودية لا تكون ممكنة، لا تكون هي حقيقة الإمكان المعنوي، ولا تكون حقيقة الوجود ممكنة بالإمكان الماهوي. لماذا؟ لأن معناه أنها بالنسبة إلى الوجود والعدم بحسب نفسها، أي تلك الحقيقة متساوية النسبة. نجعل نتكلم عن من أجل التوجه، نتكلم عن الحقيقة العينية الثابتة في أزاء الصوف الطائيين، هذه الحقيقة الثابتة لو كانت نسبتها إلى الوجود والعدم على حد سواء لما كانت ثابتة. فإذا نحن نتكلم عن حقيقة عينية خارجية ثابتة، وهذه نسبتها إلى الوجود نسبة ضرورية، وإلى العدم امتناع، وليست نسبتها إلى الوجود والعدم على حد سواء. واقع العبارة. والحال أن الشيء وهي الحقيقة الوجودية والعينية الخارجية، والحال أن الشيء نسبته إلى نفسه ضروري الثبوت، نسبته إلى نفسه ضروري الثبوت. واقع العبارة. فإذا لا يمكن أن تكون، لا يمكن أن تكون الحقيقة الأصيلة الثابتة في قبال العدم هي حقيقة الإنسان الماهوي، لأن حقيقة الإنسان الماهوي نسبته إلى الوجود والعدم على حد سواء، والحال هذه نسبتها إلى الوجود هي عين الوجود، هي عين التحقق، هي عين طاردية العدم. وأما الإمكان الفقري، وأما الإمكان الفقري وهو ضعف الوجود، وهو ضعف الوجود، يعني أيضا الإمكان الفقري لا يمكن أن يكون هو حقيقة الوجود، أي أيضا أن الإمكان الفقري لا يمكن أن يكون هو حقيقة الوجود، لأن حقيقة الوجود لو كانت بمعنى الإمكان الفقري، بمعنى الإمكان الفقري لكانت والإمكان الفقري وهو ضعف الوجود، لأن حقيقة الوجود لو كانت بمعنى الإمكان الفقري لكانت فرص الربط والتعلق بالغير، فرص الربط والتعلق بالغير، فلا بد يعني وما كان فرص التعلق والربط بالغير وصرف المعنى الحرفي، فلا بد من شيء يرتبط به لقاعدة كل ما بالغير يرجع إلى ما بالذات. طبعا العبارات حتى الآن. أما التعلق بالعدم أو الماهية فلا معنى له. أما التعلق بالعدم، يعني كون الوجود الرابط متعلقا بالعدم، أو كون الوجود الرابط متعلقا بالماهية وهي الأمر العدمي، فلا معنى له. فإذا لا بد أن يكون هذا الوجود الرابط متعلقا بوجود مستقل أصيل. وبالجملة زوال الواقعية، وبالجملة زوال الواقعية باطل، وكل ما كان زواله باطلا فهو واجب الوجود. من صنع عدمه وجب وجوده لهذه القاعدة. أو نقول حقيقة الوجود يمتنع عليها العدم، وكل ما كان كذلك فهو واجب الوجود، لأن حقيقة الوجود لا تكون عدما، لأن الشيء لا يوصف بنقيضه لا يصف بنقيضه، فلا نحتاج إلى بطلان الدوري أو التسلسلي، إلى بطلان الدوري أو التسلسلي على طريقة المتألهين. والممكن الماهوي لا استغاء، والفقري أيضا. هذه ثلاثة الطرفين. فالممكن الماهوي لا استغاء، والفقري عين الرفض والفناء. ولأن تفصيل المسألة، ولأن العرض متقوم بالموضوع، والجوهر المادي إما هيولى فهي محتاجة إلى الصورة، أو صورة هي محتاجة إلى الهيولى، أو جسم هو محتاج إلى أجزائه من الهيولى والصورة. والجوهر المجرد مركب من الوجدان، والفقدان. والجوهر المجرد كالملائكة والعقول. وحقيقة الوجود لا احتياج فيها. كل النافذة هذه الأخير الاجتهاد، فبرهان الصديقين، هذه من الأمور الحتمية في الكتاب. فبرهان الصديقين إما أن يقام بدليل احتراني، فبرهان الصديقين المتألهين إما أن يقام بدليل احتراني، فنقول الوجود يمتنع عليه العدم، وكل ما كان كذلك فهو واجب الوجود، فحقيقة الوجود واجبة التحقق واجبة التقرر واجبة الثبوت. أو يترتب الدليل من قياس استثنائي واقتراني، فنقول لو كانت حقيقة الوجود ليست واجبة وزالت عن نفسها، وكانت ممكنة لزم السقطة، يعني إنكار الحقيقة، لكن السقطة باطلة، فزوال الحقيقة باطلون، وكل ما كان زواله باطلا، فهو واجب الوجود، فحقيقة الوجود فحقيقة الوجود، فحقيقة الوجود واجبة الثبوت والتحقق، واجبة الثبوت والتحقق. وهذا برهان، برهان على سبيل القول، على سبيل القول. صح لحد الآن؟ كل من الحديث كده حلو. أقرأ الكتاب. إذا شرطية، إذا شرطية. أقرأ المتن لتسهيل العبارة. إذا الوجود، قاعد أقرأ الشعر بلا سيدي قبل الشعر. إذا الوجود أي حقيقة الوجود لا مفهوم الوجود، أي حقيقة الوجود لا مفهوم الوجود. إذا الوجود يعني إذا الوجود الحقيقي لا المفهومي كان واجبا فهو المطلوب، كان واجبا فهو المطلوب. ومع الإمكاني، ومع الإمكاني فقريا كان أو ماهويا، ومع الإمكاني فقريا كان أو ماهويا استلزمه، استلزم وجوب الوجود، استلزم وجوب الوجود. أقرأ الشرط. إذ شرطية، إذ الوجود المراد به أي بالوجود، المراد به أي بالوجود حقيقة الوجود العينية الخارجية لا المفهومية الذهنية، حقيقة الوجود العينية الخارجية لا المفهومية الذهنية، حقيقة الوجود الذي ثبت إصالته، الذي ثبتت إصالته حقيقة الوجود. وما كان هناك الكلام عن المفاهيم، وإن كان المفهوم الذهني هو مرتبة من مراتب هذه الحقيقة الأصيلة، بل الذي ثبتت إصالته وأن به بذلك الوجود الأصيل حقيقة كل ذي حقيقة، حقيقة كل ذي حقيقة. ذو الحقيقة هي الماهية، ذو الحقيقة هي الماهية، فحقيقة الماهيات بتلك الحقيقة الوجودية، بتلك الحقيقة الوجودية سواء كانت وجودا خاصا إمكانيا. واضح؟ حقيقة الوجود، فالوجودات الماهوية حقيقتها بوجوداتها الخاصة وهو الإشراق الإلهي وهو القيد الإلهي، وأما الوجود الإلهي فماهيته إنديته. بل وأن به بتلك الحقيقة الثابتة الأصيلة حقيقة كل ذي حقيقة، لا بالماهيات تكون الحقائق. الوجود، الوجود إن كان إذا الوجود، إذا الوجود عفوا كان واجبا فهو المطلوب، ومع الإمكان، ومع الإمكان يعني ولو كانت حقيقة الوجود ممكنة، بمعنى الفقر، بمعنى الضعف الوجودي، بمعنى الإمكان الفقري، بمعنى الضعف الوجودي، بمعنى الإمكان الفقري والتعلق بالغير، المتعلق بالغير والضعيف هو الوجود الإنساني. أما الماهية بما هي ماهية لا شيء حتى تكون متعلقة بالغير. فإذا كأنه طوى مرحلة الإنسان الماهوي وجاء إلى مرحلة من؟ إلى مرحلة الإنسان الفقير. وإذا ثبت هذا ليس بحقيقة الوجود، فبالأولى أن يثبت الإنسان الماهوي أنه ليس بحقيقة الوجود. بس والتعلق بالغير لا الإمكان، لا الإمكان بمعنى سلب ضرورة الوجود والعدم وهو الإمكان الماهوي، لا الإمكان بمعنى سلب ضرورة الوجود والعدم الذي هو الإمكان الماهوي. لماذا حقيقة الوجود يجب أن تكون واجبة ولو كانت ممكنة لتلزم الوجود؟ لأن ثبوت الوجود لنفسه ضروري، حقيقة الوجود بأن يثابتة لنفسها أو متعلقة بغيرها. يفيد حقيقة الوجود لا بد أن تكون ثابتة لنفسها، وما كان منها متعلقا بغيره هذا ليس حقيقة الوجود، هذا متعلق بحقيقة الوجود. لأن ثبوت الوجود لنفسه ضروري، وسلبه عن نفسه ممتنع، وهذه قاعدة ثابتة لكل شيء. كل شيء ولو كان مفهوما من المفاهيم، كل شيء ثبوته لنفسه ضروري، ثبوت البياض للبياض ضروري، وسلب البياض عن البياض ممتنع. بل لأن ثبوت الوجود لنفسه ضروري، ولا الإمكان بمعنى تعجيل في الإنسان الثاني، ولا الإمكان بمعنى تساوي نسبتي الوجود والعدم. لماذا حقيقة الوجود ليست هي الإمكان الماهوي؟ لماذا؟ لأن نسبة الشيء وهي حقيقة الوجود، لأن نسبة الشيء وهي حقيقة الوجود إلى نفسه ليست كنسبة نقيضه إليه. الممكن بالإمكان الماهوي كالإنسان ينسب إلى الوجود والعدم على حد سواء، فتقول الإنسانية بما هي لا موجودة ولا معدومة لا استضاء. لكن حقيقة الوجود لا تتمكن أن تقول حقيقة الوجود بالنسبة إلى الوجود والعدم هي النسبة لا استضاء. حقيقة الوجود بلحاظ الوجود هي عين الوجود، وبلحاظ العدم هي نقيض العدم وقائد العدم. فإذا الإنسان الممكن بالإنسان الماهوي كالإنسانية والحجرية هذه بحكم حينما تنسب إلى الوجود أو العدم تكون لا اقتضاء بحسب نفسها، وإذا نسبت إلى كل منهما كانت لخصلت الضرورتين. لكن حقيقة الوجود إذا نسبت إلى الوجود كانت عين الوجود، وإذا نسبت إلى العدم كانت نقيض العدم. فالنسبة مختلفة، لأن نسبة الشيء كحقيقة الوجود إلى نفسه إلى واقعه وإلى إلى إلى حقيقة الوجود ليست من قبيل النسب التي تكلمنا عنها في الإنسان الماهوي، ليست كنسبة نقيضه وهو العدم، إليه إلى الشيء. الإنسانية وهي الذات الإنسانية حينما تنسب إلى الوجود أو تنسب إلى العدم بنسبة واحدة ممكن ولا؟ لكن حقيقة الوجود حينما تنسب إلى الوجود هي عين الوجود، وحينما تنسب إلى العدم إلى الطرف الثاني هي نقيضه، ونقيض الشيء لا يكون الشيء، والشيء لا ينسب إلى نقيضه لأنه هو من دار تحقيق الحاصل. لأن النسبة إلى أحد الطرفين وهو الوجود، لأن الأولى مكيفة بالوجود، نسبة حقيقة الوجود لنفسها، ثبوت الوجود للوجود ضروري لازم واجب، لأن الشيء لا يثب عن نفسه ولا يثمل على نفسه، مكيفة بالوجود. والثانية وهي النسبة الماهوية، والثانية عفوا أنا قلت الشباب والثانية وهي نسبة الوجود إلى العدم، والثانية وهي النسبة الوجودي إلى العدم. أرجو تصحيح العبارة. والثانية وهي النسبة الوجود، ما قال إلى نفسي كنسبة ثم نقيضه. والثانية وهي نسبة الوجود إلى العدم بالامتناع، نسبة الوجود إلى العدم بالامتناع، الوجود لا يقال له عدم، هي نسبة امتناعية نسبة ممتنعة. أرجو التوجه. إذ الوجود كان واجبا فهو ومع الإمكان قد استلزمه، واضح؟ يعني وقع مع الإمكان قد استلزم وجوب الوجود. قد استلزم وجوب الوجود سواء كان الإمكان إمكانا فقريا وهو المثال الأول، أو إمكانا ما قويا لا اقتضائيا تلبى الضرورتين وهو الإمكان الثاني. واقع العبارة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.